الملتزم بثقافة القرآن، الملتزم بمنطق القرآن، الملتزم بهدي القرآن، نعم يكون في غاية الأدب مع والديه، لا يعتدي عليهما بعلو الصوت، لا يعتدي عليهما بوقاحة اللسان. صلافة اللسان، شنو صلافة اللسان؟ تدري تجنابك بعض الفقهاء يحمل حتى الأسلوب على الصلافة، يعني مثلا أبوك قال لك بويا روح جيب لي من هذا المحل فرد شيء، مرة تقول له إن شاء الله، مرة تقول له إن شاء الله، هيك هاي شايفة من حكايتك وياك المونص، هذه يقول لك يترتب عليها أثر شرعي، ترتب عليها ذنب. في يوم من الأيام الربيع بن ضبي شو يقول هذا؟ يقول ألا أبلغ بني بني ربيع، فأشرار البنين لكم فداء بأني قد كبرت ورق جلدي، بأني قد كبرت ورق جلدي، فلا تشغلكم عني النساء. العرب سابقا قبل الإسلام كانت تهتم بموضوع الوالدين، من إجا الإسلام رسخ هذه الثقافة، أكد على هذه الثقافة. الإمام الصادق يقول لو كان هنالك أقل من أف لأوجدها الله في كتابه، بس أف أقل شيء، قال للمسلم حتى الأف لا تقلها لوالديك. أتخطر هنا أنا فرد رواية الصور عن الإمام زين العابدين عليه السلام، يقول حدثني أبي الحسين بن علي، حدثه أبوه علي ابن أبي طالب عليه السلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا يشم ريح الجنة، نمام اللي ينم بين الناس ويخليهم يتعاركون، ولا يشم ريح الجنة شارب خمر، إنسان يغيب عقله ويقضي حياته باللهو واللعب حتى يموت، ولا يشم ريح الجنة عاق لوالده. أستجير بالله، هذا اللي والدي يقول له أنا غاضب عليك، هذا اللي صيع على أمه، مو في يوم من الأيام عبد الله بن عمر ديطوب بالبيت رأى رجل يحمل أمه على ظهره، شايل على ظهره ويفتر البيت، يقولها يا أمه أوفيت؟ ابن عمر التفت له قال له لا والله حتى ولا طلقة واحدة. شوف هاي الطلقة من تطلق بيك ولا واحدة، تقضي العمر كله ما تقدر أنت توفي. وأقعا خصوصا الأم، خصوصا الأم، تشوف الإسلام يأكد على الأم، نعم ويقدمها حتى على الأب. هذا الشاب اللي يسأل للنبي صلى الله عليه وآله يقول له يا رسول الله أوصني، قال بر أمك، قال وبعده؟ قال بر أمك، قال وبعده؟ قال بر أمك، قال وبعده؟ قال بر أباك. قدم الأم، لأن الأمم هي الواحة، نعم لأن الأم عفوا هي الواحة، الأم هي الساحة، الأم هي المدرسة التي تخرج الأجيال، الأم هي العطاء الذي لا ينضب. نعم من يمر الأديب بهذا الشيء شي يقول للحسين؟ يقول له شممت ثراك فهب النسيم، نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفر ولم يهرعي، وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدع، وهمت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفعي. بعدين شو يقول له؟ فيبنى البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي. يقول له كل هذا اللي أعدد بيك وكل العالمين من يمرون بمعنى الحسين يجدون فاطمة تتجلى في ذلك المعنى. يقول له فيبنى البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي. ويبنى التي لم يرى فيك مثلها حمل ولم يرضعي. ويبنى البطين بلا بطنة ويبنى الفتى الحاسر الأنزعي. ولذلك تشوف نعم هذا الألم الذي اكتنف صدر أبي عبد الله على فقد أمه تطور مع الوقت ليصنع مدرسة تسجد على أعتابها الفرسان. صنع مدرسة نعم لا يمر بها المجاهد إلا اكتسى فيها نعم أدبا وشجاعة وترقيا وعلما. لا يمر بتلك المدرسة فرد إلا وأذهله ليس ذهب القباب فقط وإنما ذهب الضمير وعنصره النادر هذا الحسين عليه السلام. نعم اللي فقد أمه بوقت مبكر جنابك من تمر بالروايات. السيدة الزهراء عليه السلام رحلت بوقت مبكر بعد النبي صلى الله عليه وآله. كان عمر الحسين صغير جدا. من تروي أسماء الموقف تقول باليوم الذي ارتحلت فيه السيدة في يوم استشهاده في يوم لحوق روحها بالملكوت الأعلى تقول غسلت للحسن والحسين وبعثت بهما إلى أبيهما إلى أمير المؤمنين في المسجد وغسلت لزينب وأم كلثوم وبعثت بهما إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله. تقول جلست تقرأ القرآن. نعم جلست تقرأ القرآن. أنا من أسمع تقول صوت القرآن قلبي يطمئن إنه فاطمة ما عليها شيء. وبينما أنا كذلك وإذا بصوت القرآن قد انقطع أقبلت إلى فاطمة وجدت أن روحها قد فارقت جسدها. مؤلم هالمنظر هذا. مو فقط هذا اللي يؤلمك لا. بينما أنا كذلك توجه بقلبك الحزين. هذه فاطمة بلي الآن إذا ذهب لك عزيز إذا راحت لك أو راح لك عزيز ما أتصور وجهك مثل ماذا أشوفه هسه صافن بوجهي. تأثر. إحنا دا نقرأ مصيبة سيدة النساء عليه السلام فأريدك تسمح لخيالك أن يسرح.